أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول المناجاة ودور المناجاة، أولا في تقريب العبد من ربه، وثانيا في كسبه الراحة في الدنيا، وثالثا الدرجات العليا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طبعا هناك فرق بين كلمة المناجاة وبين العبادة المتعارفة. المصلي قد يصلي، قد يدعو، قد يقرأ القرآن، ولكنه لا يعد مناجيا. المناجاة فيها معنى من معاني الخشية، من معاني الإقبال، فيها تأوه، فيها أنين، فيها بكاء، فيها تباكي. المهم خطاب مع الله عز وجل مع حالة شعورية، هذا أقل ما يمكن أن نعرف به المناجاة. إنسان في زاوية يقرأ دعاء وذهنه يسرح يمينا وشمالا، يقرأ مثلا دعاء كميل، دعاء أبي حمزة، فيها مضامين مبكية، ولكن صاحبنا يفكر في تجارته، هل هذا يعد مناجيا؟ وقد يتفق إنسان ساكت يذكر الله خاليا فتفيض عيناه، ولم يقرأ شيئا، لسانه صامت ولكن قلبه يغلي من التوجه والخشية والمحبة، هذا يعد مناجيا وإن لم يكن قارئا لشيء من الدعاء. بعد هذه المقدمة نذكر ما ورد في هذا الباب وما في مناجاة إمامنا زين العابدين عليه السلام في الصحيفة، كل ذلك من مصادق المناجاة. إمامنا زين العابدين لم يكن يقرأ الدعاء قراءة، وهكذا بالنسبة إلى آبائه الكرام. أمير المؤمنين له حالات حقيقة لا نحن علمنا قدر أمير المؤمنين، والأعظم أن أعداءه كيف تكلموا على إمامنا، خرجوا عليه وأخيرا قتلوه في محراب عبادته. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، انظروا إلى حالاته، أين نحن الذين ندعي مشايعته، وأين حال أمير المؤمنين؟ أبو الدرداء ينقل هذه الرواية، يقول: شاهدت علي بن أبي طالب وقد اعتزل عن مواليه واختفى مما يليه، وقد استتر بنخيلات بنعم، وقد استتر يعني بشيء من النخل، فافتقدته وبعد علي مكانه. المهم أولا درس عملي، الذي يعيش في زحمة الحياة، في القيل والقال، في الحديث مع الأهل والعيال، يحتاج إلى خلوة مع نفسه. أمير المؤمنين رغم أنه كان على هرم قيادة المجتمع، ولكن في بعض الساعات كان يعتزل عن الناس. المهم يقول أبو الدرداء، ينقل مناجاة مفصلة لأمير المؤمنين: آه من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزاعة للشوى، المهم أخذ يناجي ربه، نعم مناجاة بليغة، إلى أن سكت أمير المؤمنين لم يناجي، فقلت غلب عليه النوم لطول السهر، أوقظه لصلاة الفجر، هكذا طبيعي من يسكت بعد المناجاة غلب عليه النوم. يقول فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة، حركته فلم يتحرك، زويته فلم ينزوي، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، مات والله علي بن أبي طالب. من لم يتحرك توقظه لا يتحرك، هذا حال الميت. فأتيت منزله مبادرا أنعاه، فقالت فاطمة يا أبا الدرداء ما كان من شأنه، كيف رأيت عليا؟ فأخبرتها الخبر، فقالت هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله. يبدو فاطمة عليه السلام مأنوسة بحال أمير المؤمنين، يبدو أن هذه الحالة لعلها كانت تعتري أمير المؤمنين في دار فاطمة، لأنها لم تستغرب من نقل أبي الدرداء. المهم طبعا هذه الحالة الآن كيف تأتي، كيف يغمى على الإنسان من شدة المناجاة، هذا يعلمها أهلها. أوحى الله عز وجل إلى داود بي فافرح وبذكري فتلذذ وبمناجاتي فتنعم. أهل الدنيا غاية تلذذهم أن يأكل طعاما شهيا يدخل لقمة في المعدة، غاية تلذذهم أن يشرب شرابا، نعم حلوا عصيرا كما يقال، يلبس ثوبا فاخرا، وأخيرا يعاشر امرأة. هذا متاع الدنيا، أكلة وشربة ولبس ونساء، ما هو غير هذا؟ ولكن في مناجاة الله إلى داود بي فافرح وبذكري فتلذذ. ولهذا المؤمن، لا أقول المؤمن الكامل، المؤمن الذي له حالة متوسطة من الخشية، وقت أذان المغرب مثلا لو قيل تعال إلى أرقى مطاعم العالم نأكل وجبة في هذه الساعة، يقول بعد الصلاة ممكن، الآن تدعوني إلى الطعام. لو قيل أن هناك امرأة بالحلال معقودة، نعم عقدت عليك، تعال وقت الصلاة واجلس معها، يقول ما لي ولها. المؤمن، لا أقول كبار المؤمنين، المؤمن الذي تلذذ شيئا واقعا لا يرى لذة تقاس بلذة المناجاة والذكر، هكذا في نداء الله عز وجل إلى داود عليه السلام. في مناجاة إمامنا زين العابدين عليه السلام، هذه مناجاة المريدين بين وقت وآخر، راجعوها من المناجيات 15. يقول فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا. ولهذا أنا رأيت بعض المؤمنين من المؤمنين المتعارفين يقول لي يا فلان، أنا سمعته منه يقول أنا في النهار أنتظر الليل، لا لمتعة الليل المتعارفة، يقول أنتظر الليل لأصلي صلاة الليل متعتي فيها، هكذا قال أحدهم. إذن إخواني، من مشى في هذا الطريق يرجى أن يعطى شيئا من هذه العوالم. كلمة أخيرة في هذا المجال، وإن العبد قطعة من رواية من رسول الله صلى الله عليه وآله. المؤمن الذي يريد التميز لا بد أن تكون له وقفة ليلية. وإن العبد إذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور في قلبه. لماذا البعض يصطدم بالحائط يمشي في طريق مسدود؟ لماذا نعم يمشي في طريق التجربة والخطأ، يجرب فيخطأ يجرب فيخطأ لا نور له؟ لو كان له نور ما مشى في طريق مسدود، لو كان مسددا لما وقد مشى في طريق في وسطه بئر، لأنه لا نور له. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور يكتسب في مناجاة جوف الليل. فإذا قال يا رب، المناجاة هكذا: صديقان يتناجيان، امرأة وزوجها، لما يتناجيان ما هي النتيجة؟ هي تتكلم وهو يجيبها، هو يتكلم حبيبته تجيبه، وهكذا في عالم العشاق. إذا ناجى ربه له جواب، يقول يا رب، ناداه الجليل جل جلاله: لبيك عبدي سلني أعطك، وتوكل علي أكفك. ثم يقول لملائكته: ملائكتي انظروا إلى عبدي. هذه جملة أخيرة في حديثنا الليلة، انظر إلى الفرق بين الفريقين. ملائكتي انظروا إلى عبدي، قد تخلى بي في جوف الليل المظلم، والبطالون لاهون، والغافلون ينامون. فكيف إذا كان البعض في ساعة السحر يعصي ربه؟ هذا يقول العفو العفو، وصاحبنا مدمن على الحرام. ما الفرق بين المنظرين؟ اشهدوا أني قد غفرت له. إلهي، بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، أبلغ سلامنا الليلة إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.